أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كالعشر كي بقول يا كنتم يا شرادو وحونا كميدي هاي عشر هذه نوص علي كنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم لحي اللغاتنا يضاد بو عشر كوما لحي اللغاتنا يضاد بو كوما أيضا كنتم يلي حدوك باللابناي كان مذا من صورة النمط أيضا كوية سجيتنادنا وكوية جيهي وعاشر كمان تكب اللابناي جزكي اللاباتناد سألوك يا قرآن كواسد انجز مركزد حقه وإسلاه وقيبة طلنجزته النقاي وعمرك جزكا انكو لمانا يا اللابا قيبوت وجزكي اللاباتناد مركو لما ذكرك اللبا قيبوت بينو كبحني يسبع مركاين وديمان وصدح دي قيبوت قيبهان وطبين جزء هيا ديمان إلا أن مكانيي إنين اللبا قيبوت لبا تنجز قارنو وحان كبهينا إنو إنا مكانيو إنا لما يسترنا براك وعاشر كانو كحلين هاي عاشر كي هوري وعاين لحظة كذجرني نبي الله لوط قشديس لما آيات بينك أغرمي ولوطا إذ قال لقومي أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وعين شغن الفاحشة دي سمين جرين حدنا إني سعلنا وموقت ببلك أو سمين جرينه أيان كردو من جرين ملك الله دي وهو كل ليلي إذا ابتليتم فاستطروا إنكاري هديك كل عضو وشيطان كدوك صدو وإن المسلم كادنا كدومته وآذى النقل المستعتر أما آذى النقل المتجاهر بالفصغ حميه وحموجنا مركاسو حميه أي سمين جرين إيا حشو الدرالي أي كوسا مليانو أي أنك لقسن جرين تيبوا اللبضي وأشاغي أتأتون الفاحشة وأنتم تبصروا مركا فاحشة وعلى وحيا دينت وقلي عقلي أخلاق ذن الدين أيان ودن فاحشة والليلة نعي مركا أود الله أيضا دنبوك بياني أئنكم لتأتون الرجال شهوة اللي أنتم مركا الله قلمون أيو حوالد باكو جلو أولاد إيا النصل باللغة الربا مركا نين لو تقي محال دون أيو نين دالي ما أيو قلقا شهوة لهم بين قوتي استفراء أما لعن جدين وصغري الماشا اللغودة ديو انتا كليه دمت النقونيسا كلها هو شهوة بهيمية تنتيح له كلو وعن أخلاق الله فسح الله قادنين حكمته إبان وفقصنين حكمك إبان وفقصنين نتيجة كدن بيساء ينجرين أضالي إحسان لبوها يامدن آن لارك كلها من دون النساء دمرك إبان وأبوري هوسا إذن كون حقه ذي آذينين ميامنين آذايا ملامتم قوم تجلو وحمر كاكو عدي وعن إن حيه واد قران إيسان إن واد سندية دقاتر إيسان جهلي إيا تجاهل واكر الله كلمة تجاهل وقف انتو وح قران آي وحيقو قران آي دفر آي نوعي بوكوسا قيوان الرمتي وحيه ربالانتم قوم تجاهلون وحاتين تدس دقاتر آي وحكا حماها أولي آي وحد قران كرتام جوابت اللي علياتنا قال تعالى خدوه يلي فما كان معهان جواب قومي نبي اللوت غرضي اللوتري واتيني لقومي يدان كبع عيسى اللوت يكوان نصب يدين مدن معها اللوت وادابي للعراق وكل شيء كل ذان اللوتري وبحر ميت حدود كوردين بيكو جلتا كل كاكو أبتري النصب معها كدين معها المجاورة والمعاشرة والمواطنة هل هذه لو ذا دقنيهاي لو ذا نوليهاي لو ذا دغمنا لبدا قفوة الأحمر كرتا أخوة المواطنة والمعاشرة كل نوعا مدعو أجيني النصر من نواها فما كان منكم جواب قومه نبي الله قل ذي الله دري هل علمت أي نبي الله جواب عليا إلا أن قالوا من أي رهد المهانة وأكل جوابته ذو منكم أخرجوا كبحي ودنك آل لوط لوط إيا دكيسة من قريتكم دقمدين سدوم إيا عمورية الأورنجي تدور بلد الحياب قطار وإسكال لقم بيهايين تدور ببوان لكدي من قريتكم دقمدين لوط إيا دكيسة كبحي قوان كاسان لكاري سبب إيا دنب محلو قال لقو الله بحناية إنهم لوط إيا دكيسة أناس ددوي يتطهرون إسكال نظيفين يا واحد قد أغميسا لقا كان ريرها قوان سليم وحارق فشدا روضي يدد كيسا موغولا قلت اي لقا كيني حقيرين وإسكهو فين لوضا نولان كلمة يو وإن لقا سارا ودنك روضي يدد كيسا روضو حلقو درا يدد بلن ماها وإلا بقب روضو دري خبرنا روضو قبي مدبا إساقال لقدر تي ريرها حلناك أو مؤمنة إيا لبقب روضو أول دري إيا إساقي وحل إيانا يافر تاقفو كل كواي ودنكين لغا سارو مركا قوة الله استعمالي قوة الله باتمي ودائقا أما رسولك أما نبيك حق يقوى مركا المخطو إلابا قوة دا حسابا وصدق الله إذ يقول كتب الله لأغلبنا أنا ورسولي أنيقيا إنت عندنا أيوم بعد كانين أفي أدم اللبضبا كل قوة الله باتمي قوة الله وحي مقولي قوم لوط أيا صدح منهم كف الله ليس قدري نوق لقول واقعي ملكي أولى قديي نجح لقول راويي كل هذا وعكر الله قدرين قلوك سيدي قارون للكويو وكف الله هذا وعكر الله قدرين قلوك واقع سيدي رارت مود وكف الله سيدي أصحاب الفيل نجح دي لقول راويو وعكر الله قدرين وكف الله لكن دوا يدلك للكديو يدلك حلقو راويو لأنت والله سقو داري مدبانا كف الله وحاو سببا وحاي سميا وحرو سميا لما أرد وليب آيات قال وحاي عدين آيان ما سبقكم بها من أحد من العالم مركي أونك إبا الله سقو دار عاقل ما لا يعقل نفل إليك وإذن كوري لما أرد وحول عمركي لو حسابتم دبي دبي أريانا يا أما رتي رتي أريانا يا أما وان وان أريانا يا أما أرقي أرقي أريانا يا أما دمير دمير أريانا يا نفلوه مالي حبادة ركتت مدلب أيوم بامد ددك أريانا يا قل كان من أريانا يا وقتوض لما أرد ما سبقكم بها من أحد من العالمين ممكا وين إباؤومي وحوحان إذن كون ريي فر الله مار يا ترى هذا والله ريجر يا برير انت يقتل سيدان بابا مراحل سدح قوري مرين مركي ورا سيدان كنتو اسكبه قويلة لينمان يوصلان قوبتا يوفرليان اسكبه بجيري انتو اسو صورو اسبسر اسوه كايو ايو مد ومد خبسان جيري قوبتا ايه قلعه فليان بريئي وريوا كي يغيصون جلانو وياه بجلان سيدان هو شيسو اسكوتي إلا ارتبى بربو سينا قدر هدين لدهوان اي مركي دمبا انا لقون سنين ربونا فرحي لقو تفرجو الله في صدائك مركي سدحاد موساد يدعو الله عبي ان فعلكي انت اللو فرحي قصلا بالله بايك مركي افرام ان يغيصو بالله بايك فراها مركا يسلق لأنه هو قسيت وعندما عدي سيدان كان لغي يقانوه كل قبصك كجريمة بارتن كذا قوة بصده إنه يرى إني أرى ما لا ترون إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله وإذا كان أبعى كلك ولقى صبر عليه العالم إذن مركا يقفك أحنو سامعيان إعادوا قابدرا حكمة إلى أن خلافين حكم كينا خلافين سدح على سلاك بالله سقوط داري سدح لها مركي ليس مضري قولا واللغوانيي قولك النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقيمي نبي البلن بحسوسيي ويا قوم لا يجري من لكم شقاقية أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح انت عملكم قدن موشاقي وما قوم لوط منكم ببعيد بي دلهان إذن كما فقا قبل قرطوية لدرف تيديو تزيه العربية كتالا فالهان إذن كما فقا وقت أهان قرد اللوط وكدن بريي وما قوم لوط منكم ببعيد لا زمن ولا مكان مثل إذن كما فقا هو عليسان دايب إذا كل كيسد على شيء كلا درن ليسوا دري قوم لوط فتنصيد هذه الفعل بشر كواي اللوبي هو على اللوبي واي سيد الله على قوم لوط يدو الدوغن وانا اللوبي حتى يصنع وعك علي حتى ظهر في هذه الأمة فإنا لله وإنا إليه راجعون فما كان منق جواب قومه نبي اللوط قلدي اللوط لي جوابته إلا أن قالوا إن إرادة ما هن وعتل أخرجوا بحية آل لوط لوط إلمه سنقى بحية من قريتكم تقمدي إنك سار أول بباب نبوها تراغي عقاس كيمي نشان نواشان وإن كان يدد كيسا تقمد اللقاء تقيلي محاجر إنهم لوط يدد كيسا أناس تدوي يتضحرون إشفايا إسكنه فايا لغن كرير عليك لغمان إلى وحي رفان جريناه روط سمط بحيني وأهله نفسين بدباريني إلا امرأته نابوك روحمي وجاسوس أهام بيكو أهيد نبيك عليه الصلاة والسلام حمي خيقين جرتي مالينك حبينك إنه حمي ولدين جرتي تاسنوا علامات أي كوار كلين أيسو وإيال يقوم كأشيسكوا كيدت باوهي من الخلق لك الرسول الله درسدي ودائعية ودين في باهينية ودفك لحريرية وقبك أيو ما دول لك دولعاية سيدة دعوة الله عميامية كان جيناه رطبة باديني وأهله ودفكيسة إلا امرأته نابت قبي مهاني إلى وحي لقدرناها وحن نابتاسي حكمي إلى يهاتا من الغادرين لك عذابك كهرايا وأمطرنا لك حمد شعلا لك شبي مسا انت مغني وصبح الله لك يبنى وحي أجري وصفر يمال كم مغنى عدك حراطي في وايو في وايضك لسد عدد إياك اللي سقود دري سد عدد إياك اللي سقود دري قولك انت لقرقور لقوي وصماواتك لقوي أي أولا وقبل كل شيء لقود واقي وطنها مركو الرقي أي برارقين الكعان أي حق يا حق تجين وحي وقادين إلنا إلى ينجرين كل جرين نبر الرحاة تجين نحن تأيوه الكعيب وقبا يا دقيح النار تعالوا راوي سيد الرب قال قال كأيجو وعنا ماشي اللي قف الجياد بلغو مسماري انت اللي قديه وامطرنا وحاويني نقعيين عليهم كركوضا مطرا نقعيين فصاوا حماضي مطروا المنذرين كوان لودي لود باو ديغي رعيين تصبح لغو لفتي مدان لحميل كلين وقاب دارن أي هاي أمضرنا لقعيين عليهم كوركوضا مطرن رعيين فصاوا حماضي مطروا المنذرين كوان لودي رعيين تصبح لغح لغو لفتي أي أقاب دارات ومدل مدل قال الله ما أغلمنا مغل قل الحمد لله حدي مركب الحي ظالمين أهل الدبر قوي ما هذا يبوي وحي لمتعي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين حاسي إلا دبر قوي ما هذا وي وأن الله نقاك جرت قال تعالى فدوح القل وعاطر هذا رسولك صرفت الله الحمد ما هذا كل لله خبي قرب عابد ذلك وسلام يبدلي على عباده إلى دوم ذي سكرك هذا أيها هاتي الذين أضومه اصطفاء بدورتي وحيطا لمتعي وسلام على المرسلين نحالوا ليهي لسلامة طريقتهم خصوصا وضلان أي كصعدان إيا واركان أي واتان إيا دعوة ذي الدين تولى أي النبض قبطوا من الله كتب سبحانه عز وجل إلا وظل لغونا بذكرايو وحقا قدن بدا في جنة لغوكارايو وحي كليكو كوبانتاي نبياشا وضادو ساعدين لمرو الدنيا آخرة بدبالا الليلية حدين لقار مرانا وعنين وخشاكيني الحقا إيا دبرقوي إيا هلا إيا دولس لقدين إيا مشاقة دونك إيمانيسا آخرا عذاب إيمانا قل وحاطر هذا حسولك شرفت له الحمد أمان كل جيد لله ربي أقرب عابد إسكالة وسلام النبات قليانا على عباده ألا أدوم دي ستوصى ضيعاتي الذين أدومها اصطفى الله دورتو النبياشا هذه مركة رب السلو أبد بابيي نبياشي وحي الرميي أم أبد بيي عاثيالك ألدي دي رسوشيكي أي يا ربي وحو ماشا سؤالات بائمان أي ما إلا سدا وحو مامري أنت الرميسة رعدي آخرية دون دوك أبد بابيي أنت عايشي هلاكي باخيره ما سألابتان إلا يالغو شيكي إدتكو دي مركي إلا هلاكي نفتو دي إدتكو دي بدافعي وايي وضدي إيا منهجكي إيا طريقة دودين اللغو عذاب مطي أرى ألا اللغو قربصري لبدا أما الله يسبقر بليا لبدا أصلاب الله يسكر بليكو من نقوم كران الله معبودك حقا ميا خير في عن نعم أما ما سماها في عن أي يشركون ألا الأول أجنائيا الله ميا خير خير بلن الله إله ميا خير خير بلن نعم الله خير بلن أما با خير بلن أي يشركون ألا الأول أجنائيا ما خير بدنا استفهامات بلن بإيمان أي إيا أدلة توحيد فبوبيدي أي اللغهر بقايا فبوبيدي أمرك دركتنا الموجبة للألوهية هي الواجبين إيسا قال تعالى فبوحي الأمن أحد ميا خير بلن خلقه من السماوات إلى ريال والأرض إلى ريال وهو أنزل دجيا لكم لأجلكم إذن كدرتين من السماء الكر ما أنبيك دجيا التفات وركي حقيك لألوح لي فأنبطنا بأي بيلي وأنو يليني به بالماء بيان صمدك كأنه سببته حدائق بيرحين دولون ودرب اللقوكوبي أسين دوين لكوبا اللقوضي أيانو كل لني أسين دادا سوح والبكوية لأنه لا تبهجة قرح صاحبة كل كاسا ربي تبرحمة لأن نوسيقي وأوهي ما كان إذن مصورة قشان لكم إذنك بسركا أن تنبطوا من أقدستان شجرها بارتك يدهد إذنكم مدشان كرتان ساس مركيته إله مثل عابد ميا مع الله ألا لجريديسا بل هم قال ذا قوم دلو يعدلون حقي وحد بيك اللي حنايان وأدلقوا إلسوا أما يعدلون يسوون ربهم خبقوا ضي بغيره وعكر الله سيما يوم كل كساس يشوف إني مدوتر فبدأت بها إلههم تريمان إذا كل كوحي ربها يا خالقة يا قادرة يا رازقة يا محية يا مميدة يا معطية يا مانعة يا معبود لكم كرا إلا عابدا نقوم كرايا انتي هورا قفنا نحين أحدا انتي كلاما نقوم كرا أما يا خير بدن خلق أمي السماوات إلى ريال والأرض دول ريال وأنزل الدجيل لكم لأجلكم إذن كأوغل من السماء الكر ما أنبيك الدجيل فأنبطنا وأنزل نبيه بالماء بيه صوت وحدائق أروا أوي والدرب يصلني أولاكو كوبا لا أظن حيري أيام الدين دارني ذات بهجة ولا يقرح صاحبه مذبك في أمره في علانتي في قبحي وحي بايس كدحضحي ما كان مصورة قشن لكم لدينك أن تنبتوا من أبلشتان شجرها دارتك هذا يا إله من لعابده يا مع الله ألا لجريديا مجري قال إنه معبودك لجري وركادرات هم ذات كان إلى غيرك عبودايا قوم ددوي هم إلي قوم ددوي يعدلون إلى هذيك اللعنايا حقي ويك اللعنايا ينبيوا اللعنايا أثنانبيوا اللعنايا ماضي البيوا اللعنايا أما يعدلون إله ذي غيرك لسي مايان وأنوع لسي من جرين بليل لبعد باكان أما نحن يا خير بلان تعالى يا ري ألم ضلولك قرارا مثل قصبنا ذون دغدغاقي إله ذلك إذنك يا ري أو جعل يا ري خلالها أرضا لعلى حليلة أنهار وبيا البيا بودا يوضبي الدويب العبتان كنت لك سميستان ترك كل قطع وجعل إبوه يلي لها أرضي خواصية لكوية كبال وهوي أولوك اللوات كي سيئين لغاقين وجعل إبوه يلي بين البحرين بيها معان يكوى لنا حاجزا وضو لحيسو يلي سيدا أحد كي يلي ميا وحل كربك وحن وحبقبا أدلع أبو ديسان أي إلهكم من لعب ذمية مع الله ألا لجريد إساء نجل بل أكثرهم فذكرين توضب بذن لا يعلمون وحمرك أو تغليد إيا ضلال إيا جهل فذكرين تسب بذن أولى إن أي رب حقي سي عبادة غير الله كقيم قريان علم الآن بأولى أما نحدني يا خير بذن تعالى يالي الأرض لولك قرارا سقنا أو وجعل يالي خلالها خلال الأرض تلك تعديسة أنهارا وبيال أو وجعل يالي لحال الأرض نمكي خواصية جبال كل كبيي ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا فلك هو الاسم لكل كبيي ألا تميد بكم إن إذن لدي الليلين إذن لنا لراقب يا لكوي على سري وجعل وهو يالي رب الله أرضي خواصية بورا وهوي وميزان كذلك عليه وجعل إبوح يالي بين البحرين لبلديه لنها إيكوه مع اللعظة حاجزا أوض أإله من لعاب دمية مع الله ألا لجريدية بل أكثرهم فكرين تغضبا لا يعلمون وحبا نوغا وجهل هي تغليل لبضانا أكنتي إني غير الله مع الله يالا والذي الذي ما صحوته أما نحن يا خير بذن ألا نجيب أقبال المضر كل دفاته قليل ومارك أرين تواتكاته فكاذن توصولك ليش بيك يمال دابك ماركو جلبها يمال يبقبتي ولوال لي لوبا يا سبحا ربب الله تعمل لكناي قولك مالين تلا يابو أحد كان يابا أحد كأقبال أجيبا إلى قرطه دعاه المضر كألا طوبه أما نحد واكما يجيب المضر كالذي باتك لي أقبل إذا دعاه مركو توقتمه ويكشف الصو همها يا فيلة وقفك عذرك قبا يا عافماتي حدا يا غاري جيرتي يا آران كينا حدا يا علا جيرتي يا نمط كينا حدا يا عذر جيري يا عافمات كينا حدا يا عير نمى جيرتي يا عرف يا دون كينا إساق كليتا ويجعلكم يا إذن يا لي خلفاء الأرض نلقى كوى وحري وأمده إذن كوريي حدين مقلق لغي ومدين الدلوحر نلقى قدام بي يا إذن كبغي إله مثل عابد المية مع الله ألا لجريد يا ما قليلا وحير ما أبير تذكرون انت أدوان سميسان تذكركم وأن سنجينا قليل جدا أبي أدب أيريهن وحال إذين شهدائيو يوحى إذين موقنايا يوحى أذكرنا إسان إن أذكو وعدي إيوانا قادتان وإلا لا إيهيو أما نحد واكما يجيب أقبال المضرك الذي باتك لي إذا قرته دعاه طوقه ويكشف الصو فمهيا فيلا ويجعلكم يا إذين كيالا خلفاء الأرض نركك وأهري أإله مثل عابد المياه مع الله ربي لجريد أن نجلو قليلا وحير ما أكير تذكرون إن تدوان قادة نيسان أما نعدواكما يهديكم إذن هنونية في ظلمات البر بنانك أما باديها مقدديسة قديهيسة يو البحر بد بل هذه الوجر أما بر لجوغو فبادايا قولك جوغا قرصومايا قولك جوغا قرصومو واحد جدها إيه ضيحة افتينك وذلوا يا إذن هنونية ومنحدواكما يرسل الدرا الرياح دبيلها فوق كور إياه وضا بسرا إياه دبيس بشارين إيسو بين يدي رحمته على الروب كي سورتي أيله مثل عابد ميا مع الله أهلا لجريد يا ما تعالى الله الله وأوكر نغضي أما وحاي يشركون أهلا لو ذا جنايا هو الله كأكر نغضي أما نحد وأكما هديكم من هنونية في ظلمات البر برقة نقدر إيسا قديسا نلكوي هي والبحر بضع نقدر إيسا قديسا ومن أحد وأكما يرسل الرياح الضبيلاتية مسرا يقوي دبيله بشارين أيان أين يدي رحمتي إلى الروح في سور كيسا أيله مثل عبد مية مع الله ألا لجربية ماها تعالى الله الله وأكر نغضي أما وحى أن يشركون الله ولا جنايان وككر نغضي أما نحد وأكما يبدأ بالله الخلق أمك يا أبو رب الله ثم كقدرنا يعيده يا أمك سوحل دونا ومن أحدكم يرزقكم إذن دافية من السماء القر فوبك كينا والأرض نلك حنتك كينا أيله مثل عابد مية مع الله ألا لجريدية والوحاتر هذا خاتوك علي برهانكم ساسا وحل إذن تصي بل واحد حجيك رئيسان كينا إن كنتم هداتمين صادقين كورون شاقايا حجنا مهيسان فنما شاقايسان قلك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أياد قلبت آذك لبرطي الله وحصنا يا سبحانه عز وجل توحيد الربوبية الليلة أدونك وحلق الدنيانا توحيد الألوهية الليلة معنوه وحن لقنايا وحلق بصنا يا كليقي باقبطة مرهدي وحا أوصن أيو كليقي قبطو أذيك وحا سمين إيسا عبادة أنا وإن كليقي أدسو كل كاسين عن رد النماذ اللولا ولكن وأبو ردة إيا الرابكة إيا الرزقية إيا قيلة إيا نروشة سيدان لولا ولكن وإن أنا عبادة أنا إذكال اللولا ولكن أما نحد وأكوما يبدأ بالله بي الخلق أمك أبو ردي سيا بالله بي الله بالله بي ثم يعيده يعنتو بعض يسوعي دون ألك لية ومن أحد وأكوما يرزقكم إذن دافية من السماء كر يو الأرض حص إلك يا ربك كينا بلك سعنتك كينا إساق حتى لا إله مثل عابد ميا مع الله ألا لجريد أمجير والوحاتر هذا هاتوا لك علي برهانكم قرطعوا عيستان إن إلى وحد لا عابد أي جيران إن كنتم هداته صادقين كورون شيقا يوم قل لا يعلم من في السماوات وحي مركا غيب كأها أكر صانا سيدا ألا بنانك الله غمار يارك قل وحاتر هذا رسولك شرفت له لا يعلم مروك من أنك في السماوات إرغي القدود كسوكا ملايك تبالغو وضا والأرض إرغي القدود جنكي إنسكي بالغو وضا إسوكا إنتبا الغيب وحق قرصون مأوغا إلا الله ألا كريتا أقو قلقا وحق غيبك يا قرصون إن وقت يسير لك يارين إهدي أدونك هذا اللي جوغانا غيبك ألا كريبا يقان عذلة قان مالك إذن ملائك توايش ديبان أكتوب أمورا ميال امتحانك النبي آدم ملكي لك أبورا اللو امتحاني فإسكو ديبان وحي ملائك توتري لا علم لنا إلا ما علمتنا وعمرك اللباخيي ملايك ملك لك فرح شيء جنك يا غيبك يخانو ملوحك كان كينا إساقي قالي النبي سليمان بلوغو قادي قلك النبي الله سليمان وأودنتي مال مرايضة انت اللحلقي لحيري قلك جنك واركاي موقالك سليمان النفط مقنطين وقام وايي سنة كامل أنا لأذيك سنة يولا شفع سنة يي فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب هل كاسنا جني باللغة فراعشي منه سن غيب كوبي إلى الآن وحدوك الذي لا يهي بشر ولا غيب أن نقانا ناك على الكوسا على سيدة وحي كجيرا نقانا بعد منك إلى كبعثتي نشي جيرتان نقانا خوب ألكم الغيهي السماء إلى ريال قدوات كسرا ومن الملائكة والأرض إلى ريال قدوات كسرا من الإنس والجن الغيب وحق رسول المولى إلا الله خالق غيبك أبو ريماهان إذك لأغمره وما يشعرون تنين من المايان أيانا قورتا يبعثون الله صبحين دونه وصعد قيامه يبعث قورو دعايو كن مولى ملك مولى مركا لبدا خلقك أغفى ببدا والنبي محمد ملك جبريل عليه السلام أي لبدا ليس ويديا سلاشه جبريل يا محمد أخبرني عن الساعة سبحانه وحق جوابي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل تعانت الله يا ربح ألا لو دايل إذا وما يشعر قم إذيك دريم مايان أيانا قورتا يبعثون لصبحين دونه بل دارك علمهم بل أدرك قرك له دارذي علم بودي آخر قاري قولك علم بودي آخر قاري لبصبا وكل أخبين كرنا من معنى هو كتوسين هيا آخر مركي لقاري وحقرنا يوم مركي سيوران دونا وهو البارقنا أبصرنا وصمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنوا حتى وهو البارقنا وهو البفهمنا وهو البوغانا وهو البان هجاجينا ابن رئي يأي أوران دونا كلك علم قولي حق وجرا أما في الجاهل بالكويم حديث العلم في الآخرة حكم بي وصميا ووحي إلى ذن ولئن رجعت إلى ربي إن اللي عنده للحسنى آخر صدي وحق عن تلكوها إياه أي ما مرنا إياه أيسك حكمت وحي إلى ذن حديث آخرا نلقيه تنان قلينا ناسو بحن مايو حساب ما جلده ورما آخرا تكتين أور هيسان وكان بلد لك وحوبة عليلي علمهم علم قوضة في الآخرة تيبوها عليلي ومركز الوحق قرن دونا أدنك دوسي سوحق قرن مايا أما مؤاخره بكاهد الآيان بل هم إياها في شك شك قنيه بينها آخره لسغنيهم بل هم إياها شك كدرا منها آخره أمون واكئن دلائيهم وأدنيا بأيهم بيوحق قرن آيانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون حق الدبار يكويهن قرن مايا بل أدرك علمهم علم قول الموحو قال الكبر إيه أدب درهدوه في الآخرة آخرة قد هذا إلى الآخرة كوالرمان بل هم إياك في شك شك قده إلي منها آخرة كسبيين بل هم إياك منها آخرة عمون وكيل لايهين قلك إذا بالآن في آخرة كساك نرى وقال الذين وحي وحيكوا الله كفروا حق الدينيين أئذا كنا هدانا عنه ترابا عرو وآباؤنا أبيالك النجي بنتين نغوري أئنا النجمية لمخرجونك والصابحين دونا لقد وحدبا وإذنا إن لو يبوحي هذا صابحين تا نحن أنك وآباؤنا أبيالك النجي والوديه الجري من قبل هذا قول وعلى صابحي أمجدنا قلك واركان واروحك جيران ما إن هذا ما هذا واركان والإذن صابحين للايهي ما إلا أساطير الأولين ربكي هوري ودام هذا شكوين كي لغد علي ومركز الله قري صدر الله قدري ما هاني وحك ريتا إلا ماركوت وهو شيك برالي أما كتير الكتير وحيدتك هوري دام هذا لغد علي حروس اللغو ما هو الانجيري كي أوكرو ويوركو وقال الذين وحيوا حايكوا بله كفروا قالوا بي أئذا كنا هدانا هنو ترابا عرو وأضعنا أبيالكنا أين أنك مية لمخرجون كوالا صابحين دونا لقد وحالبا وإدنا إن رؤية روحي هذا هو الكن نحن أنك وأضاؤنا أبيالكنا من قبل وادكور إن هذا ما هذا وركن ما إلا أصافير الأولي بكي ورئي شكوين في الله قري وحانا هين ما يحو قلت جواب على اللسي وحال غيري حدا دونك تقانان يا تاريخ البشر كا برنت لولك صعوتان تذكي مجرمين تلها سانو كالآخري حقا وضفري قوم النوح هي قوم هود هي قوم صال بل حربتو ذي وحي كل ما تصور صال قلوا حاطر هذا حصولك سنفت له سيروا صعبة في الأرض دولك قليسة فانظروا وحاولا ورتان كيف سيري أي كان النقطي عقبة المجرمين كوي الدنبية وأوينا سمين نوكال حرب الدنبية ذي صور صال كانت دمارا وهلاكا وديارهم الخاوية شاهدة بذلك كنا وديبا بوليها تقمتهين أواح الجزيرة العربية ما ليه تدكي اللبابية إنو كساكين إنوضا إيضون بيح كلك أواح الرب المشركين تكوير وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال كلك أنا تقمتهين قصد اللحاق كلك يدوي جريم وبين شيء وعلم طبقات الأرض الجيولوجيين أيها البترول كان كبضا منطقة ودخي كبضا إلى عن كله إسبدالي قال الله وحظ غبطة طبقا هو جوهري المعادن إلى هدوك كوابور وحيلي دخي إلى هلاقي جزيرة العربية يكون ورايا وطبقا ما شاء الله علينا وجزيرة العربية إذا دخي كل ماضي عن كله دبس فوريه أطول كان فرض البدن قل وحاطر هذا رسولك شرفت له سيروا صعدا في الأرض ملك قبيهيسا فانظروا لورا كيف صدا أي كان النقطي عقبة المجرمين تذكي الدنبية لو أوينا قريب الدنبات وذي بالفيري مع رموه ذي كل ما لهم قلك تصليحة من رسولك عليه الصلاة والسلام نسبر قلين أيوه بين انت اي مشركين الرسول كالدانية اي باب انت قصة صحوتا اي رسولك عليه الصلاة والسلام لقد سبر قلين اي اولي وصنة الله في خلقه الى ارادي سيا المشيئة ديسا اي قضيه يقدر كوحي ربي او قرتا حكومي يا مال مرايا قلت اديد اي كديدين اي قعن سيريد اي كوكو قعن سيرين اي هلاك قصة صحوتا وعصد انها كمروغون ارين اي بولاف أذي كان الدعوة هذا وضوء ولا تحزن رسولك صرف صلاه حمرقون عليهم كركولا ولا تكون هناهان في ضيق عريري مما وحي حكا عريريون أن يمكرون كوكوها كرسانايا لما تدى إيا تقريبك جاس جاسك إيا حقرات كوكو دعايا وعاس عريري إيا الله حكا قرن دانو قبح إيس إلا وسيطو القادو سورة مكيو قال هذه سورة مكتاي إذا ما أذاب لنا فقل ما هيو قل كأنت سورة مكتاي أي سودة قايل رسولك يا إنت الرميسي سبر بالغوة ننجري إيا الدلقات لكن مركي مدينة لتغي إذا ما اللي اسكدوه أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا إنت مركا قدم بيسي أي أربع أربع إنت اللغدولو يا لبلسي انجري لا إدبيعي قال هذا إدبيع الله جري ولا تحزن حمروهم حسولك صرفت له عليهم إيا قدر توضى وهو عيكو سمعين أيها ورسولك عليه الصلاة والسلام انت أصوى قور أي عشر قول إيا الدل ليس كدري أسكبت بالي برحمة من الله وفضل منه عز وجل يكبت بالي ولا تحزن حمروهم عليهم كركوضى ولا تكون عنهم في ضيق إليه قريه مما وعاي يمكرون كوها كرسان عيانو ذلك إيا لفات ذيك لما قيه كلك سؤال بيكين عيان كلك بعثك يا قيامة اللغة شكي ويقولون وحيران دونان متى قرم أيو هذا الوعد يموها أن لو يبوها أيو بالبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار والله يدين صوبحين أيا والله يدين حساب أيا والله يدين أبا المرين أيا وحكني وقرم إن كنتم رسولك يا أصحابتي ليس كدر حداد محمد يا رقي ستين صادقينك وكل شيء أيا وحدنا وقعك الجبلي ليسان وذهلا بي قبل أيين وقرم شيئا مددي سيو حبيدا وبرية بريدا بأوران كلينا كل كارون بيدا ودو ويقولون وحي قال ذهران دونا متى قرم أيو هذا الوعد يبوها النلو يبوها أيو أهان دونا إن كنتم عداتي محمد يا رقيسة صادقين كوا وركودا كرن شيق ايو ولوغ جوابيتي قل رسول صوبنا وعافرة عسى وحامضا ان يكون انو النغضه وعن ليدين كويا بوها ايو كل جيما كل يقار كميدا مضى بيرا من بدر لغودة برقوين ايو ايا الله تلماما ايا ايقو كل من كدولي وكون هراد او قورا ايا يغوتنا قلين جسعين كعيستي ايا يصدح بقولي صدح ايا تظنين صدح قرب ايلاقيه ايا بدر لغولة دقالامي مركاسة دباتنين او كلق اغضي او ابي جهلي اطبيا الصيبا ايو وبي ابن خلف ايو فقي لقرف بي ماشا او دن ايا عراش لقرف ايو بدر لغو قبر ولي فدباتن اماس عبد المطلب ايو قد ياشو دي كجيران نلوشا لغو قبطي بقول ايا فرطا من ايا لقرها ري خلق تنافا كمل قول جردي اللي ينشاق ايي ايا عذابك تنا كمل او دياشي وحن اللدي لي وحن صدي الناف حولا قابك ايا مضح لقرتي وكاسا من الله اركب افرطا وقيدو ودحب لغو فرطي قل وحاتر هذا عسى وحال اركب أن يكون إنو هذا كدف إنو إذن فنكري أدو هذا لكم لذينك بعض الذي أخي قاركي أتستعجلون تكدك سنيسين مدبان بدلارينو بدل بلغو تقلمي دونو قلو حاتر هذا أساو حالارك أن يكون إنو النهض كدف إذن فنكري لكم لذينك بعض الذي أخي قاركي أتستعجلون تكدك سنيسين وإنت أنا آخر لكاري هدين كابا قلت رأيكم كسوة دولاي وإن ربك أذيك ربك لذو فضل أبال الله ساحبه على الناس دذكر كود الله أبال شاكته وحدتك بني آدمك انتو الله أبوري أو انتسيي أو لقالي أو حفظي أو انتي دنبابين وبلغاتي لأبالا لكو بكري باربي دذك دوشي سكولي حدنا هدي أبالك إبالا كرن أيو قال الحمد لله لا يهي وعما يهان لهي على الناس مركا لا يري وحلق على الله يا مسلم ما هو دب إليك قال يا مسلم با أبالك والأولى يهي وإن ربك هذيك ربك لذو فضل إحساني يدى قال الله مالك وصاحبه على الناس يذكر كي لله قال أيو حسن يشي ولكن أكثرهم أكثرين توضيب بضني لا يشكروا إحسانك دوش عود الله يالي أبوري في الله أبوري بالعينك اللي إلالي أنفع ذي لسي عذابك أن لغود جين وعصودا كما هدناك المايا ولكن أكثرهم أتقبضا كب لا يشكروا ألكم هدن المايا وإن ربك أذيك ربك لا يعلم وأوقي ما وعي تكن قرن صدورهم تدخل الله بها الكوضة قفك إخلاصي ضعادي إيمان كجيرو شركي النفاق كبني حسد عروس وحا كجيرا أيها اللوغي هاي إيا وما يعلنون وحيمو جنايان لبضبا وما من غائبة أرين مقن مجيرتو في السماء إرككو مقن والأرض نرككو مقن إلا عدي جيرتو في كتاب كتاب قديه أرين كستكو قرانتاي كتاب كاسو مبين وحول بعدين أيو والله المحفوظك قولك علم يا إله وعوى البوك وضي وعكا قرصو مايان مجيران وعوى البنى ووقيهي وإن ربك أذيك ربك أي علم خبك ووقيهي ما وحاي تكون قرين صدورهم تتكلا بيالك وضا وحاي قرين أيزو لا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء وحيبك قرصو الملك قفك إيمان خالصة إيا شركي إيا النفاق حن إياسا أورك وحلوها أيو الله كما قرصونا ليعلموا يدوا بهاي ما وحاي تكنوا قرين صدورهم تتك حفظي الكولة يوما وحاي يعلنون موجنايا وما من غائبة أرين قرصون مجيرتو في السماء إلى لي القدوات كو قرصون والأرض إلى لي القدوات كو قرصون إلا هدي أرين يجيرتو في كتاب ألا كتابك كنه سيكو تالا كتاب قاسو مبين حول بعضين أيو إن هذا القرآن إن هذا القرآن قرآن كان وكان يقص قرآن كوا ورمايا على بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سدوش أكثر الذي في انتي سبضا أي هم بنو إسرائيل فيه قديسة يختلفون أي سو خلافية انتي سبضا نجبو شغايا نبي الله عيسى وهو هذا سو خلافة هو يدي مريم أي سو خلافة كل هو الله وحي سو خلافة نحن أي لو شغايا مسائل شرعية هي قوة تاريخية إلى صفة زي أسناديسة أي سو ولا خلافة كل هو وحي سو خلافة نيجا قرآن كاسعي إن هذا القرآن قرآن كان وكان يقص قرآن كواه ورمايا على بني إسرائيل نبي يعقوب عروسي سدوش هذا أكثر الذي سينتي سبدا وقرآن كشيغايا أي هم بنو إسرائيل فيه قديسة يختلفون إسكوطة ومرين ووحي إياك إسكو خلافين ودن قرآن كاكرون شيغايا إذن قلالان بنو إسرائيل يهودي النصار يا انت ولا كلام واكل مي القران كاجره اما يغ رواه نفتو اسم وافق سنه اسم يقول قول اركان مركي غران لو راعنا يهود غده اسكما وافق سنه مسار غده اسكما وافق سنه كل كلو وخ لا يسو ايمان كرو او ادون كما انت جيره قران كان اجره او يغنا فمو شيغايا وما دان كرانا يغا ولو سو دجيه سيرا درات بارد يري وانه قرانك لهدى هنو يحيى ورحمه حريص للمؤمنين قل لهمه محمدك كما كون كل كان للمؤمنين به اما يهود اولشن اما نصارى اولشن اما عرب اولشن اما عجم اولشن الى الله انت قرانك فما يسر على ايها هنو ان حريص لبدا يحيى كل كهدان السقيل الرومي ولا راعي أن هنوني أن عريس ما لقاه لا يا ما جبته وإنه قرآنك لهودا هنون إلى ورحمة عريس أيه للمؤمنين أنت قرآنك الرومي شيء الرعدي بؤي حي إن ربك أليك ربك سيدي ساس لغم مرنسيهي أو يهودي دحرية دوغم مرنسنت نصارنا دحرية دوغم مرنسنت قدعان أي لبدو بؤم مرنسيه سيدين بقرة كسو مرني وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء سيد الله مرنسيهي وأما لحظوظة أما لبقوح وضحان أي أم مرنسيهين أما خوة مسلمك أي أم مرنسيهين أي أعرمت الرد أولو ما أنت حب الملك الله تقول حكم كيسي أدلها موكو حكمها حكم كإبنا واتين نري وحكم فعليا أو تنفيذا وانكس النين على قرل إيا على قردرا إيا قناح إيا حبس معها وإن وحي حقا قرب مرسنا حذاب لغور وريو وحي حقا وافقينا جنة لك أيو كل كائن ربك أذيك ربك أبا يقضي حكم دونا بينهم تدك الأحديثة بحكمه بدون كيسي عادلك أي أمتكوك لبحين دونا وهو إبا العزيز الله أمك كأذك وحكم كيسا أن للابي كريم وأن لك الدبتي كريم وأن رحبان لك قادا كريم وأن للجبين كريم العليم الله أقوم بدا وهدو حكوم أيو علمي وحكو حكوم أيو تخمين إيا مالا إيا قفج عليسي إيا اللالوش إيا وحي على عميش ميالان أقوم بحدا وهو أبيهي في جلائل الأمور ودقائقها وموسى يرير إيه تواوي وأغيهي إيه وليبا عظمية إزو وحكم كيسي كفولية أيوليهي مالك إنت على اللغتك سان الله كاللولان أيا أنا قمان إيه أذاق اللعن وحانا جيرا إن ربك أذيك ربك أيا يقضي كرنقي دونا بينهم ومدى لعضوضا بحكمه قدام كيسا عادلك يكوك لكرنقي دونا وهو إيه العزيز الله دومني سكادك العليم أقوم بدون حتى دقاتي مرك إلى إنو سيدا إياهي وأوصافتي سلقوشاكي كلك وحل لك من مرمانا الله إنت آمنتو وعشكتو ويسببتو وطلسارتو ووحد رجينيسو يوحد توقيسو يوحد كعبسونيسو يوحد عابديسو إنت فإساك إنو النغضوي إلا وحن إساك عين وهو حكو أول أمجلو فتوكل ثلاث سارو على الله إبوين كركي إنك أذيك على الحق حق كركي ساتكسو قمتاي حق المبين وحو البعدين إلو أذيك حق وحو البعدين يكسو قم إنك على هدى مستقيم بيلمتا كلك أذيك الرسولك أوضذي حق إلي وحكاسو هرجيلا قولن باطل بيكسو قميهين حق يباطل كان علوي كل هذي عليهم أدوات لكل ميزة إله وين واحدك وأكون في لنياه إساقي عسكو آمين فتوكل وعطل سارتا عسكتا على الله إبو وين كركي لا على غيره أعدك لوركي دا كلك توكلك وقي إيمانك كميدا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذا المؤمن طال الله عسكا نيسا هذا المؤمن هين على ما شهد عليه سكرانايا إنك أذيك رسولك شرفت له على الحق حق كركيباتك سبنتاي المبين عد أما تعود وحن كارضا تشبيه عرب كارضي الله وحن لقوس بهاي وحد انتو حبالك جيرة على قدك بحيسا ليس لقوس بهاي وعدم الانتفاع هو أنكم مغلي مايا وحقب حبالك جيرانكم مغلي مايو إذن قولدا لشبهي قالدا هي مشبه بيغا لغو شبهي وأهل قبورك وجه شبه مقال أنت وعاكو حليل مشبه بيه ونجام كبلا غدو وعن مشبه بيه وعن مشبه بيه وجه شبه حريبا كبحي حريكا وعاكو حليل مشبه بيه إذن كوي قالدا أها كو لغو شبه بغتك حبي كوي لغو شبه قالدا أها حبل ما قلسين واي أي وعدك يوانا ذا كفائي ليسان واي كوبا قورتنا واركوت بمجرون ويقوا مشبه به كلك انت ميت يسكر تاغو لقبت القيليو واتنا يدي وحاسي ومال عقلي كالنتي وبالدين دافع عقلي باب مجرين قفكو اكتاغانو مابورك مرايده الحرنيين اهدان مانتو لان دواقيس كل ياباي اما كنا رقوري بيجيرا بان لو دواقيني قولك أمد بنتيون كوكو عالمي حدنا عندوك كوركيسة جوغين الدوغن مكاد كدو غيلين ايسو إنك هذيك لا تسمع مما قلسين كرتي الموتى كوى بنتي دوق مما قلسين كرتي واقار مركي معجزاهان وإله مما قلسين ايو إلا قنا اللقو عذاب ايو لكن هذيك بشركا وخطابك كل عيو والرسولك إنك هذيك الرسولك محمد لا تسمع مما قلسين كرتي الموتى وعد انتي ورمما قلسين كرتي ولا تسمع مما قلسين كرتي الصمة لقوله الدعاء يرمو وفلقالها الدعو يرتو خوكورا مايو إذا قرت أي ولو لقوله يالك هدنا هدي كاسو هرجيدا إشارة دي عندها إنا إذن حريريان بالغا يابا ويكو أركان لكن لقوله دبر جاذي أولا ماتي كنوري هداد كوريدو ويسكتي سعوناي قولك ولا تسمعو مما قلسين كرتي أصمت لقولي الدعاء يرمضى إذا قلت أي ولو جيستان لقولي يالك مدبري إذا قلت دبرك جيدين قولك قوانا سلاسة لو شبهي إنك هذيك لا تسمع الموتى وحدنتي وحمما قلسين كرتي ولا تسمع الصمة لقولي مما قلسين كرتي الدعاء يرمو إذا قلت أي ولو لقول أي الجيستان مدبري إياه قلت دبرك جاديي إن دولا مركا أن قلوب كيبه وجريسي سنالي بورمة سكرتي وما أنت هذه قمته بهذه العمي إن دولا يال من هنونين كرا وقف إن دولا إنه وحق جاده وصبح كل أركا كما هنونين كرتي جهازكي إياه وحي شقين أي باخربانا عند المجلة لقنا المجلة نقول فاكويا إذن هذه جهاز الاستقبال في خريبان يهي هذه المجلة سينكرتي عن ضلالتهم هي قبادي النماذ وضعك كما هنون انكرتي يا الله ما قشين كرتا إن تسمعوا ما تسمعوا وحمم ما قل سينكرتي إلا من دد ما هاني يؤمنوا رمينا بآياتنا أنك الله آيات كأنك رمينا وفهم هو أي مسلمون أو قانسما يو خوشي بها اللواء قيبسان ميلي وهداية القلوب لابت او حق لورد او لجعلي سيو حوش الله يقال مدنا وهداية الدلالة والبيان إن أبقى إلى سوحنوني مركو كوي مادو أدو أحبرتي قوة أحتسي قوة أحشكتي تاسع حوش النبياشة إيا الرسوشة إيا صالحين تا قلت إنك لا تهدي من أحببت مركة هداية النبي قال لك أنفين أيو سيدان وكلا وحاوي قلبك أو حلقه أبو رول تاس إله قار لا شقدا معها مدى النبي قال الله سبينا أو إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم ودلالية بيانية إرشاد قفك إلى هنونية هنونك كو أبورا حدو كو إمادو أبادو شيء كرتا حدا سأل لكو أبورا أدي شقل أمره أود ألو أود ألنا ما لا يعقل كو بهنونين أيا والذي قدر فهدا ما لا يعقل كا مالو تقايا قريه هذا إيا فرسما دي سمين أيا ألا كو هنونية وأول بإنتو أبورا أي أوحى أبوت لك لي وكحن لي حوش الله له وما أنت أذق الرسول كأمته بحاج الأمي إن دوري المدهنون إنكر عن ضلالتهم بعد إن ما دور حق هذا كما هنون إنكرت قل لا تستطيع أن تخلق الهداية في قلوبهم إن أبلابت ولهنون كأبورت تسمكرت أذلك أبي طالب مضبك لفوصي إلى آيات ويكتم إنك لا تهدي من أحببت قفك ذلك جعلاته إلى الهنون سامي يريكرتي ولكن الله يهدي من يشاء إلى ما قفك هداية للرب هنونية وقلوبتك أبورا وما أنت أذيك متي بهذه العمي إن دريان بالهنونين أي عند رارتهم بعد أن مدود حق هذا كما هنونين كرتي إن تصنع ما تصنع حق من مقاشين كرتي إلا من تظن بان مقاشين كرتا يؤمن الرومين أي بآياتنا آيات كان نججيني القرآن كا يكوى كونك المخلوقات كا يكوى المعجزات كا الرسوس كتا غيرني قفك الرمية آيات حق مغشين كرتا وضحباري كرتا وفهم كوان آيات كا إبا الرمية أي مسلمون أحكام كا إباوه كان زمايا أمرا ونايا والله أعلم.